بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الكتاب ده كان الأخ إبراهيم مشكورا جابه على أساس اللي هي القاعدة اللي كان ذكرت في صفحة 54. هو ذكر على يعني في تغاير بين الفقرتين اللي هنا بيقول قولنا أو رأينا مش يعني مش ما لا تؤثر يعني مش قولة مقصورة يعني. رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وفي الأخ اللي جابه الأخ إبراهيم قولنا صواب أو يبقى رأينا أو قولنا صواب لا يحتمل الخطأ. هو السياق سياق إيه؟ السياق قال يعني في عقد العصرية في سيرتها الأولى. وبعدين ذكر الكلام هنا في فقرة جانبية في الحزبية دي بعث حرب الكلمة بنصب عوامل الانفصال والترجيح لأصول كل مذهب ورد ما يخالفه. فكلم قال ثم ذكر هذه المقولة قولنا صواب لا يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. قال ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ عقب العصبية خلاف الايه؟ قول المخالفة أيوة كأن الناس هكذا يعني أما أن معنى دي كلمة الشافعي الأصلية وقول غير خطأ يحتمل الصواب ده الأصل في الرسالة. نعم نرجعها في الرسالة يبقى نرجعها في اللسان يبقى دي احنا بس هنحط بس هنا الحرف دي كده ونحط علامة الايه استفهام وتراجع في الاصل. بس هي كده الكلمه اللي هنا دي مكتوبه في الكتاب ده. انا هرجع انا بقى هرجع في الحرف كله في الاصل بس عشان ما تنسوش بقى عندي بقى هرجع في الحرف في الاصل. كنا توقفنا عند الصفحة 108 وهو يتكلم عن تسمية أهل السنة والجماعة وكان قد سبق الكلام عن التسمية الصحيحة التسمية الخطأ ثم التسمية الصحيحة ثم أخذ يتكلم عن كل وصف وصف به فقال تسميته أهل الحديث والسنة يسموا أيضا بأهل الحديث والسنة. قال كثير من العلماء يطلق هذه التسمية على السلف أهل السنة فشيخ الإسلام وغيره من رجال العلم. طبعا سبق في المجلس السابق الأقوال في مسألة أهل السنة والجماعة ماذا تعني أو السلف من نعنيه بكلمة السلف هل هي كلمة زمان وانتهى أم هي منهج وكل ما تبناه جاد أن ينسب إليه أنه سلفي. لكن أصل التسمية ترجع إلى الصحابة رضي الله عز وجل عنهم رغم أنف محمد عمارة ومن تلع. تسميتهم أهل الحديث والسنة كثير من العلماء يطلق هذه التسمية على السلف أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره من رجال العلم وناصر ابن تيمية رحمه الله. وإذا أطلقوا بتسميتهم فقالوا أهل الحديث والسنة فإنهم لا يريدون التقسيم أي التقسيم الاصطلاحي إنما هما عندهم بمعنى واحد فالسنة هي الحديث والحديث هو السنة حسب ما يظهر من صنيع المحدثين من السلف رحمهم الله. ولكن ينبغي الانتباه إلى أن بعض علماء السلف قد يطلق تسمية أهل السنة احترازا عن غيرهم من أهل البدع، فتكون السنة أي الحالة هذه عامة والحديث أخص، ويظهر الافتراق في أبواب الاعتقاد عند هذا الاستعمال. شوف الكلام، ويظهر الافتراق في أبواب الاعتقاد عند هذا الاستعمال من حيث العموم والخصوص، فتكون السنة لفظ عام والحديث أخص، مع وجود التلازم بينهما. تمام، مع وجود التلازم. هو أراد هنا عدم التفريق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث، هما بمعنى. وإذا حدث على لسان البعض أو في قول البعض أو في كتابة البعض بالتفريق، فهو من حيث العموم من حيث الخصوص، وهذا يرجع إلى ظهور أثره عند الافتراق في أبواب الاعتقاد بين أهل السنة وبين غيرهم. وعلى هذا فهناك فرق، وعلى هذا فهناك فرق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث، وعلى هذا فهناك فرق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث، وإن عبر بأحدهما عن الآخر في أبواب الاعتقاد لما بينهما من التقارب في الغالب، وإلا فقد يكون المرء من أهل السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية. نتكلم من حيث الغالب، من أهل السنة هم أهل الحديث وأهل الحديث هم، هذا من حيث الغالب. وقد يفترق أعاد الإصلاح الآخر لهذا الذي ذكره بقرينته، قال وإلا فقد يكون المرء من أهل السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية، أي ليس بمحدث، وقد يكون من أهل الحديث صناعة وليس من أهل السنة، وقد يكون مبتدعا كما سبق ذكره لما أشار إلى الناحية يعني المعاصرة، مسألة الدراسة وأنا أستاذ حديث وحديث مش كلام ده، وقد هو على رأس المبتدع. هذا شيء، وهذا شيء آخر، فلا يخلط بين الحقيقة وبين الاسم. قال ولا شك في أن هذه التسمية شرف عظيم لرجال العقيدة الصحيحة الحاملين لواء علم الحديث المنتسبين إليه. ولا شك في أن هذه التسمية شرف عظيم لرجال العقيدة الصحيحة الحاملين لواء علم الحديث المنتسبين إليه، أي تسمية أهل الحديث والسنة. وهذا هذه التسمية من حيث الغالب، وهي حق لازم لهم إن شاء الله تبارك وتعالى. التسمية الخامسة أهل الأثر، أهل الأثر. وتجد هنا في هذا رقم 5 و4 تجد في تلازم أيضا من حيث الأصل، فالأثر هو الحديث أو الأثر هو النقل، وهم كذلك أهل السنة من حيث الغالب أيضا، نقول احنا نتكلم على الغالب. تمام، بخلاف طرق الضلال والسلبيات، هذا لا تعتبر، احنا نتكلم على منهجنا عند غالب الكلام. أهل الأثر، أطلقت الأثرية أو أهل الأثر على أهل السنة والجماعة، والمراد بهم كل من تمسك بنصوص الكتاب والسنة، ويريدون بالأثر ما أثر عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك النصوص. ومعلوم ما أثر عن الله عز وجل كلام الله قطعي الثبوت قطعي الدلالة، خلاص هذا بالتواتر، ما في كلام فيه ولا مطعن فيه، ومن طعن في القرآن فلا ينتمي إلى القرآن. بخصوص أما بالنسبة للسنة، فالسنة قطعي في الدلالة إذا ثبتت. تمام، نتكلم على ما أطبقت عليه أهل السنة بخلاف فرق الضلال التي تفرق بين الأحاد وبين التواتر على ما سبق ذكره. الشيخ محمد هو الكلام يعني قديم من المتشابهات، يعني هذا الكلام عن حيث ومن حيث الغالب. تمام، هذا الكلام محمول على غالبه، اذا ثبت النص قصير الدلاله، قصير الدلاله انا استدل به احتج به كما سبق ذكره باتفاق. لا، ليس المعنى بقى اللغه من حيث الدلاله، من حيث الاستدلال، يبقى حجيتها استدلالها، هذا هو المعنى، وليس المعنى الدلاله النص ولا مجدلي. كما سبق صحيح عشان يحفظ. قال وواضح انهم لا يريدون به ما اصبح معروفا وواضح انهم لا يريدون به ما اصبح معروفا عند بعض العلماء من تقسيماتهم للحديث الى اقسام وواضح انهم لا يريدون به ما اصبح معروفا عند بعض العلماء من تقسيماتهم الحديث للحديث الى اقسام. طبعا اللي درسناه في المصطلح هم لا يعني مثل هذه الشيء من حيث التفصيل لا. ومنها المأثور او الاثر وهو ما وقف على الصحابي ولم يرفع الى النبي هذا على المشهور هذا على المشهور فالمشهور على المشهور الاثر ما دون النبي والخبر نضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا على المشهور وقد يقال هذا على هذا يعني ولكن هذا على المشهور حتى تسمع الاثر ما اثر عن النبي وما اثر بدليل الجمله اللي قبلها قال ايه ما اثر عن الله وعن النبي هذا لا يقول كما سبق لكن على المشهور كلمه الاثر تنطبق على ما يرفع الى النبي او الصحابي والخبر ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها المأثور او الاثر وهو ما رفع على الصحابي ولم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فإن السلف لا ينطبق عليهم هذا الاصطلاح إذ هم من أحرص الناس على التمسك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه وإنما يقصدون بالأثر الحديث عموما فأهل الأثر أي أهل الحديث الملتزمون بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف من الصحابة ومن بعده من التابعين لهم بإحسان من آثارهم الصحيحة لأن رد الآثار الصحيحة إنما هو من سمة أهل البدع المتنطعين في دينهم الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم مع أنهم يقدمون كلام مشايخهم وآبائهم على ما تفيد النفوس حمية وعصبية. وهذا كما سبق في المدخل لهذا الكتاب سبب رئيس من أسباب الايه البدع صحيح لما سبق في المدخل هذا الكلام نرجع المدخل يوضح لنا هذه الجزئية. ولكنهم يستكبرون يبقى هنا انظر الى المدخل لهذا الكتاب او لهذه الدراسة. ولكنهم يستكبرون عن الآثار التي هي أشرف وأرفع من كلام من جاء بعد الصحابة مهما بلغ في العلم والشرف. ودي بترد كلمة المشهورة هم ايه علم الخلف وليه كان مشهورة عن دائما حكيت كثيرا عن الغزالي وقوم دائما يبدلون حولها وهذه أباطلة بل أبطل ابن خلف العيد رحمه الله. نعم منهج السلف إيه؟ منهج السلف أسلم والخلف جاتهم خير هذه ذكرت في بعض من الحكايات التي تداولتها بعض الكتب وتعقبت بتعقبات شديدة. التسمية السادسة تسميتهم بالطائفة المنصورة. هذه التسمية للسلف أخذت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين أي على الحق كما في السياقات إن هذا الحديث ورد لما قلت عن تسعة من الصحابة عن سبعة صحيحة واثنين ضعيفين يعني جدران به الصحيح لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم ظاهرون على ذلك. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وفي بعض الروايات قال لا تزال طائفة من أمتي منصورين. طبعا اللفظة دي إذا حرفتها مش هتيجي لفظ شاذ ولا شيء، لأنهم ظاهرين على الحق. ها؟ لا لا تزال أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلافهم ولا من خذلهم. في معنى النصر ومعنى العزة ومعنى القوة، لأن من الذي أنبأ بهذا؟ رب العالمين، على لسان النبي المصطفى الأمين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلافهم ولا من خذلهم. هكذا الحال ما دام هذا الحال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك في عزة وسعادة ونصر ونخاء. وأظن أشير أيضا إلى السياق الذي ذكره بعض الإخوان الفضلاء أنه الطائفة دي اللي في المجلس حماس والوفاق. طبعا هذا كلام ثالث، لا يستقيم هذا الكلام في اللفظة هذه، إما أنها تكون بين النكار وبين الشذوذ، والأقرب إلى النكار. قال لقد فسر العلماء هذه الطائفة بأنهم كل من تمسك بالكتاب والسنة وعمل الصحابة المجانبين البدع، المجانبين البدع وأهلها، وهم أصحاب الحديث الذين يعملون به قولا وعملا، المجاهدون في سبيل الله. طبعا ما يقول أخوانا أصحاب الحديث ثم أصحاب الفقه خلف أصحاب الحديث، دي نقطة برضه مهمة. يعني دلوقتي ما يتكلم يقول أصحاب الحديث، طب والفقهاء؟ ما الأصل الدقيق يكون صاحب حديث، هذا برضه عشان ما تكونش أصحاب الحديث حديث والفقهاء دول مش مننا. لا، هو طبعا هم دول أهل الأثر، أهل الحفظ، تمام؟ فإذا جمع الفقيه، وهذا لابد أن يجمع بين القرآن وبين السنة. وطبعا سبق هذا الكلام في الفقه كثيرا التنبيه عليه. هنا فرحة قال كل من تمسك بالكتاب والسنة وعمل الصحابة، لأن الصحابي عمل بماذا؟ بالكتاب والسنة. وصدق أيضا ذكر أثار عن جماعة من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، فلسان حالهم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولذا من التمسك بكتاب السنة، الكتاب والسنة، التمسك بما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم قولا وفعلا. على تفصيل سبق بقول وفعل الصحابة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر سيكون حليفه إلى أن تقوم الساعة، وهنا نحل الإيه؟ النصرة، تمام؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر سيكون حليفه إلى أن تقوم الساعة، بأي قيد؟ إذا ما كانوا على الحق، والشرط مقابل المشروط وجودا وعدما نفلا وإثباتا، وهي بشارة عظيمة مفرحة لأهل الحق، والواقع يشهد بذلك. فكم من المؤامرات والخطط تبيت لهم قديما وحديثا، ولكن الله عز وجل بلطفه يخرجهم منها ويجعل لهم منها فرجا ومخرجا، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين إلى يوم القيامة، وهؤلاء هم حفظته بإذن الله تعالى. وقد تكفل الله عز وجل بنصرة من ينصر دينه، والآيات تترى في الحج في سورة محمد في الأحقاف تدل على هذا الذي أرشد إليه المصلي، وأن يجعل العاقبة الحسنة له في الدنيا والآخرة. وقد يفهم البعض أن هذا الحديث يدل على أن السلطة والحكم لا بد، شو بقى هذه لطيفة منه في تغاير في لا ليس بشرط من التمكين تكون تمكين سلطة، ها؟ لماذا لكم تمكين دعوة؟ صحيح ولا لا؟ ها؟ حتى ولا كانت السلطة على غير المراد، من الذي يطوفهم؟ رب العالمين، صحيح رب العالمين، يكفهم يدا ويكفهم فهما ويكفهم تخطيطا، كيف؟ وهو يعلم أنتم لا تعلمون. دي ميزانين عظيمين في القرآن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بشرى من أين يأتي؟ ما ندري. إنه مسك لا يعلمه أحد بالعقل المجرد. ونبيرها في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. من وين؟ ما ندري ما ندري. الله أعلم. ولا يعلم جنون ربك إلا رزعة وخسة وسعارة. الرزعة مقابلها الوضع. نعم هذه سنن. قال وقد يفهم البعض أن هذا الحديث يدل على أن السلطة والحكم لا بد ويعقب على البدية هنا لا بد أن يكون بأيدي العلماء من أهل السنة. وهذا فهم خاطئ. وكما قال إذ لا يلزم من كونهم منصورين إلى يوم الساعة أن يكونوا بشكل حكومات ولا بد، فإن الله تعالى ينصرهم بهذا وبغيره. شوف الكلمة وبغيره بلطفه العظيم كما هو الواقع. فأحيانا يكون الحكم بأيديهم وأحيانا بأيدي غيرهم ولا يؤثر ذلك في سلوكهم الإيجابي أبدا. ها إذن كما قلت الأمر يعود إلى الدعوة وتمكين الدعوة راضي أم أبا. لحديث عبد الله بن عمرو إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. وهنا نحل الشاهد الهيمنة مسلم غير مسلم كله واحد. تمام. والذي نص على هذا لا تزال طائفة من أمتي بالشرط على الحق ظاهرين، الذي نص على أن قلوب العباد كل العباد بقبضة رب العالمين هو الذي نص على هذا. هو الذي نص فالله خير حافظه وهو والذي نص إن تنصروا الله ينصركم. نعم التسمية هذا بالنسبة لأخر التسميات ست تسميات لهذه لأهل السنة والجماعة. ثم أخذ بعد ذلك هذه طبعا التسميات الصحيحة التي سبق الإشارة إليها. ثم أخذ يستطرد بعد ذلك في الأسماء والألقاب الباطلة التي نبج بها من أهل الباطل وأهل الضلال. قال الأسماء والألقاب الباطلة التي ينبج بها أهل الباطل أهل الحق من السلف الصالح. يبقى الآن الرجل مشى على الجادة، الأسماء الصحيحة وأخذ يفسرها بعض الشيء، ثم أخذ يدخل في الأسماء الباطلة التي نبج ونعت بها وليست كما قالوا. قال لم يتورع أهل الباطل في إطلاق مختلف الأسماء الذميمة والألقاب الباطلة على أهل الحق لينفر الناس عنه وعن عقيدتهم الصافية. لم يتورع أهل الباطل في إطلاق مختلف الأسماء، طبعا لم يتورعوا لأنهم لم يركبوا الله عز وجل على الوجه المطلوب، هم أهل بدعة وأهل أهواء، ولذا لم يتورعوا لا يرجو ذموما إلا ولا ذمة. لم يتورع أهل الباطل في إطلاق مختلف الأسماء الذميمة والألقاب الباطلة على أهل الحق. لما التعليم قال لينفر الناس عنه وعن عقيدتهم الصافية. وهذا واقع. ونرد به أيضا على من يقول دراسة فرق إيش وهذه أشياء اندفرت. ما اندفرت؟ الذين يتكلمون هو رسالهم. لو نزعنا هذه الأغلفة من على المصنفات التي سلفت من هذه السنين تمام وكأنها صنفت اليوم. اللسان واحد، الاعتزالي خرج، والقدر خرج، والجبر خرج، صحيح، والعلماني خرج، كله خرج ينحد في كيان هذا الدين وهم لسان حال سلفهم. قال ينفر الناس عنهم وعن عقيدتهم الصافية، وهو نفس المسلك الذي كان عليه المشركون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أطلقوا عليه أنه ساحر شاعر مجنون. قالوا فيه كما قال، صحيح. وفي أظنه يعني هذا يدل على يعني اتحاد النون إيه الشبه قيمة تلازم موجود. يعني لسان حال السلف، مش السلف ذا السلف السيء لهؤلاء، هو أيضا لسان حال اليوم. في لما قالوا ما قالوا في ابن سبا ولا ثمان اللي كان أسلم ابن سلام عفوا ابن سلام نعم قال قالوا ايش قالوا بعد ما قالوا في تنبيهات على اعلى مستوى ايه. فلما ظهر الحال على خلاف الاهواء ايش قالوا؟ لعنوه خلوه اسفل اسفل. فهذا طبعا اللسان واحد والكلام حتى الان اذا ما اردت ان تتكلم يعني في زي المضبوط الكويس اغضى عنك كيف عندك راجل كويس من حيث لم يبلغهم عنك. فدخلت معهم في كلام وفي بعض الحوارات فظهرت الحقيقة خلاص نبذ. لماذا نبذ؟ عشان حقيقة كما حدث مع كثير من المشايخ عن الاحترام وعن العلم رحم الله من مات من محافظ من بقي خلاص اخرجون من قرياتكم انهم اناس يتطهرون. قال ورغم تلك الدعايات الكاذبة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد أنصاره وأتباعه فإن الحق بقي دائما يتلألأ فوق رؤوسهم ويجذب الناس إليهم زرافات وعقدانا وبقي الباطل وأهله في طاقه قل وذلة. قل جاء الحق وذهب هذه سنة سنة كونية بيد رب العالمين. قل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان ذهوب مؤكدة من الذي أحكم الكون والله عز وجل. قال وسوف لا يزال الأمر كذلك. ولأهل السنة أسوة برسوله صلى الله عليه وسلم وما دام وقد ظهر فضل أهل السنة واضحا جليا فإن زمهم يدل على نقصه على حد ما قيل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. كما أن فضل الصالحين بغير ذنب فيه زيادة لهم في الأجر وفيه رفع لدرجاتهم عند الله تعالى. وقد تلمس المخالفون للسلف حجج واهية وأقوالا كاذبة لفقوها ضد السلف وجاءوا إلى أحسن الصفات عند السلف وجعلوها ذما لهم. وصدق من قال وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولهذا فقد أصبح من علامات أهل البدع سبهم لأهل السنة والتشهير بهم واختراع الألقاب الباطلة لهم. بل لم يقف نبذ أهل الباطل لأهل السنة بحسب بل تعدوا في باطلهم إلى نبذ رب العالمين من حيث لا يشعرون أو لا يشعرون. ذلك أن الله تعالى حينما أطلق على نفسه صفات وأوصافا يمدح بها فإذا بأهل الأهواء مشتهل يا تمدحهم ماشي. قال فإن بأهل الأهواء يخترعون لها مفاهيم وأسماء باطلة شنيعة تنفر من يسمعها من اعتقادها إذا لم يكن على معرفة بأباطيلهم وهنا نتذكر كلمة حذيفة ليش للنبي كان الناس صلى الله عليه وسلم عن إيش وكنت ايوه هذا خنجر في رقبة المنفرين من دراسة الفرق بحجة فرق ايه وبتاع ايه. كصاحبنا الذي ينتقدنا الجمعة قبل الماضية على انه توحيد ايه بقى ومش عارف ايه ما شاء الله الناس ملتاح عليهم الناس بتصلي توحيد ايه بقى وجمهور ايه وشرك ايه والكلام ده يعني ها سبحان الله. إذا لم يكن على معرفة بباطلهم بأباطيلهم إشارة كده لحديث حذيفة يعني بجوار هذا. نفسه بصفات الكمال المعروفة، فجاء هؤلاء وأطلقوا عليها لقب التشبيه والتجسيم والتمثيل، ثم أخذ يستدل بقول ربنا قل أأنتم أعلم أم الله. فإذا بتلك الصفات الحميدة في مكان الذم، وكذلك وصف الله تعالى نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر، وسماها هؤلاء تركيبا وتبعيضا لا يليق بالله تعالى بزعمهم، فقالوا هل يعني هذا الشيء يعني ما السبب في هذا عندهم؟ مثلا أحفظك الله، شوف أدخل العقل المجرد على ضلالته واحتقار شأنه في الشرع في كلام رب العالمين وفي الثابت عن النبي المصطفى الأمين، فصار تخبط الله عز وجل وصف نفسه بصفة السمع والبصر خلاص، والنبي أثبت لربه صفة السمع وصفة البصر، واعتقد هذا الاعتقاد من تربوا على منهج القرآن والسنة أصبح منهج. فمن تخلى عن هذا المنهج لا يسمى منهج، يسمى ايش؟ فكر. الفكر إما أن يوافق وإما أن يخالف، لكن لا يسميه منهجا. هذا هو المنهج. نعم. فقالوا يجب أن ينزه الله عن التركيب والتبغيض ليصلوا، تعليل هذا الكلام ليصلوا إلى نفي صفاته ووصف الله عز وجل نفسه بأنه مستوى على العرش، فسمى هؤلاء هذه الصفة تحيزا وإثبات جهة محدودة لله عز وجل بزعمهم، والزعم هنا على يحمل على الوجه الباطن، ومن هنا حولوها إلى كلمة استولى، وكذبوا لما نسبوها إلى العربية، ووصف الله عز وجل نفسه بصفات الأفعال من الكلام والنزول ونحو ذلك، ووصف الله عز وجل نفسه بصفات الأفعال من الكلام والنزول ونحو ذلك، ويسمى هؤلاء هذه الصفات أفعالا لا توجد إلا في المخلوق بزعمهم أيضا. فقالوا للعامة يجب أن ننزه الله عن صفات الأفعال، يجب أن ننزه الله عن صفات الأفعال التي هي حوادث، وسموها أعراضا، والأعراض لا تليق بالله تعالى، ومن هنا جاءهم مفهوم الإيمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى وبصفاته كما يزعمون، يعني الناس من أنفسهم منهم على الزهن الصواب وعلى الإيمان الحقيقي، ومن ثم إحنا أهل السنة وأهل الجماعة، شوف الكلام؟ نعم. فإذا هو أن ننزه الله تعالى عن التراكيب والتقسيم والأعراض والأغراض والتحيز والجهل، وظن الجاهلون أن هؤلاء على شيء، وظن الجاهلون، من جاهل؟ من لا علم عندهم؟ من لا ميزان لهم؟ من لا أساس عندهم؟ خلاص، لأجل ذلك نقول دي من هو العلم هو الأساس، أنت ترسخت بالعلم خلاص، كل هذا الكلام تمر على مر الكرام، تمام؟ وظن الجاهلون أن هؤلاء على شيء ولا شيء، وأن ذلك هو ما يقتضيه تنزيه الله عز وجل، ولم يعلموا أن هؤلاء هم من أشد الناس إعراضا عن الله عز وجل وما يليق به، ومن أشده محاسبا لرسول صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين، وإتماما لمحاربتهم على السنة وتنكري الناس عنهم، رأوا لزاما أن ذلك لا يتم إلا بإطلاق الألقاب وإتماما لمحاربتهم أهل السنة وتنكري الناس عنهم، رأوا لزاما، يعني من الضروري، بل جعلوا من الواجبات المتحتمات عندهم، من الفرضيات عندهم، أن ذلك لا يتم إلا بإطلاق الألقاب الشنيعة والمنفرة على أهل السنة. فكان مثلهم كما قيل قديما: رمتني بدائها وانسلت. كان هذه الكلمة دائما ما يدندن حولها وتلفظ بها شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة. قال: رمتني بدائها وانسلت، فقد ألقوا بالعيوب التي هم أحق بها، ألقوا بها على أهل السنة كذبا منهم وزورا دون رادع من إيمان أو ضمير، لكي ينتقص الناس أهل السنة، بينما نجدهم قد تعاظموا أنفسهم واستكبروا، ولهذا فقد أطروا أنفسهم بأسماء وألقاب عديدة وزكوا أنفسهم. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. ظنا منهم أن الحق وأهله سيندثرون، ظنا منهم أن الحق وأهله سيندثرون. قال تعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هنا تدل على الهيمنة والجبروت من رب العالمين وأنه الملك. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وما تكفر الله عز وجل بحفظه فلن يضيع أبدا. ولو تكفل الله عز وجل بحفظه وما تكفل الله عز وجل بحفظه فلن يضيع أبدا. لن طب عليه أساس أنت حكرتها يبقى انت ما حضرتش المدخل. لا ما هو يبقى انت ما حضرتش المدخل لما كده ما تقاش الاستثناء، صح؟ لو انت رجعت للمدخل ما تقاش الاستثناء وتعلقنا على هذه الجزئية وعلى اي اساس اهل السنة مشي الاستثناء في الامام، تمام؟ ممكن انا مؤمن وانا اقول انا مؤمن ايه ان شاء الله، تكلمنا عن هذه الايه صحيح اخواني؟ نعم. قال: فمن الأسماء والألقاب التي أطلقها عليهم أهل الباطل نبذا لهم، من الأسماء المشبهة النقصانية المخالفة الشكاك، وتنبذوهم بهذه الألقاب الجهمية لإثبات صفات الله عز وجل، الحشوية النابذة أو النوابذ المجبرة، تأتي هذه صفحة 22، الحشوية النابذة أو النوابذ المجبرة والمشبهة، وتنبذهم بهذه الألقاب المعتدلة والزنادقة وسر أهل الكلام والخوارج، المجبرة أو الجبرية، وتنبذهم بهما وتنبذهم بالقدرية. نعم تنبذهم من؟ ها تنبذهم؟ لا مش هو حدث يعني هم اللي تكلموا هم اللي نبذوهم بهذه الألقاب، وياتي هذا تفصيل هذا الكلام، وتنبذهم بهذه الألقاب الجهمية لإثبات الصفات، وتنبذهم بهذه الألقاب المعتزلة والزنادقة، وتنبذهم بهم الخوارج. ثم أخذ أيضا الناصرة أو النواصب العامة الجمهور المشبهة الحشوية، وتنبذهم بها الرافضة المشبهة المجسمة الحشوية النوابغ الغثاء الغفراء، وتنبذهم بها الأشاعرة والمتنبيه. وبهذا يتضح ان اهل الانحراف قد يتفقون وقد يختلفون في اطلاق بعض الالقاب، وبهذا يتضح ان اهل الانحراف قد يتفقون وقد يختلفون في إطلاق بعض الألقاب الباطلة على أهل السنة، والهدف والهدف بينهم مشترك. إيش هو الهدف؟ إبعاد الناس عن المنهج الصحيح بأي وسيلة كانت وبأي أساليب كانت، قد تختلف زمانا ومكانا من حيث الصورة، ولكن الهدف واحد من حيث السياقات، لكن الهدف واحد. والواقع دليل على هذا. ثم أخذ يستفرد في بيان هذه الأسماء التي ذكرها، قال: فأما إطلاقهم عليهم مشبهة فقد تصوروا هؤلاء المبطلون أن السلف حينما أثبتوا تلك الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته لورودها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تصوروا أن هذا الإثبات يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه، لأنهم لم يدركوا من دلالات هذه الأسماء إلا ما أدركوه من تعلقها بالمخلوق، وفاتهم الفرق الذي لا يعلمه إلا الله بين الخالق والمخلوق. برهانه ليس كمثله شيء، نزل ذلك، انتهى القضية، نزل ذلك. ثم أثبت لنفسه ما لم يكن أبدا كالمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد أثبت السلف أن هذا التصور الخاص لتلك الطائفة هو الذي جعلهم بحق مشبهة، وليس أهل السنة الذين لم يثبتوا فيها أي شيء، لم يثبتوا فيها أي شبهة بين الخالق والمخلوق، أي شبه بين الخالق والمخلوق، إلا مجرد التسمية مع معرفة معنى الصفة والتفويض، التفويض في الكيفية، فإن أولئك لم ينفوها عن الله تعالى إلا بعد أن شبهوه بخلقه. فأي الفريقين أولى بتسمية المشبهة، أهل السنة أم أولئك أهل الباطل من الجهمية الذين هم أول من ولد باب التشبيه الخطير، ونفوا عن الله تعالى ما أثبت لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم، وشبهوه بالمعدومات حين أطلقوا عليه كل صفات السلوك، ورموا أنبياء الله تبارك وتعالى مثل موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا بأنهم مشبهة في قول موسى، كما حكى الله تعالى عنه أنه قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. النصوص جاءت بنفس المثلية ولم تكن أحسن. هذه وليس من كل الوجوه، صحيح، وليس من كل الوجوه، يعني الإنسان يسمع ولا يسمع، صحيح، يبقى في شبه اسم أم لا من حيث، لكن هل أقول كسمع الله وكبصر الله؟ لا اسمح لي، لا سمعت من المعاصرين جرى ورا الشيخ ابن عثيمين، والشيخ رحمه الله يعني هذا رأيه، لكن هذه الكلمة جرت على لسان من سلف، الشيخ مصيب من جانب وأهل السنة لهم أصل بذلك، يعني لما كنا الشبه لا يعني نفي الشبه هنا من ناحية، يعني أنا أقول نثبته من وين ولا نثبته من وين، تمام. فقد يكون معنى الشبه هنا الذي نفاه السلف رحمه الله رحمة واسعة أن يكون الأصل أن يجعل السمع كسمع الله والبصر كبصر كبصر الله. أما من حيث الواقع هذا يسمع وهذا يبصر تمام، ولكن ما عدم أجبت له سمعا هو الذي أعطى السمع والبصر لمن المخلوق، ومع ذلك نفى المثلية ونفى الشبيه هنا التي هي الأصل التي إذا أراد أهل البدع أن يدخلوا به للربط بينه وبين رب العالمين هنا منفي بالكلية. يثبت الشبه؟ لا انا ما انا وانا اقول ان الحد احنا نسوي ايه وحده لا شريك ولا مثيل ولا شبيه له. فبعض الاخوان قالوا باش كلمه شرط الشيخ فلان يقول انه ما فيش حد، ما قلت جزا الله خيرا لكن انا بقول لا شبيه له بس. نعم له عوض يجري على ايه على على على, على, على ظهر النص يعني، وقال مثل ما قالش فيه شبه. يبقى طيب اذا ما مش محتاج. تفضل. في الصفحه رقم 11 من خلال الاخر عشان الاخوه الذين يتوضؤون يعني لا يفوتهم هذه الفائده. قال مصنفه: فقول عيسى ابن مريم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وبقول محمد صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وأن هذا يرشد إلى هذا الحديث من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، وهو كما قال أصله في الصحيحين، ولو ينزل الله عز ينزل ربنا جل وعلا أو ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يشوف الضر فأكشف عنه؟ من ذا الذي يستنصرني فأنصره؟ هذا هو الحديث. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، والنزول هنا على الاعتقاد السليم إن شاء الله تبارك وتعالى ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فإن كان الأنبياء مشبها فمن هم المنزهات؟ تمام، هذا رد بالنصوص، رد بالنصوص. لو كان لهؤلاء عقول سليم وفطر مستقيم لم أقدموا على هذا المعتقد الباطل والذي يكاد ألا يكون له نظير في جرأته وحماقته. هذا في تعريفه على الزقة الأولى من التسمية الأولى أسماء الباطلة. قال: وأما زعمهم أن أهل السنة نقصانية فلقوله أن الإيمان يزيد وينقص، فلا ريب أنهم يكذبون بهذا النبذ قول الله تبارك وتعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم في إثبات زيادة الإيمان، ولربهم النصوص الواردة في هذا حيث زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأن أهل السنة، طبعا سبقت هذه المسألة في المدخل أيضا الإيمان والنقصان تمام باستطراد في كتاب في مدخل كتاب الإيمان أبكر أبي شيبة، نسيتم؟ تمام؟ لكن الربيع رحمه الله يعني كان أصل وقعد مسائل أخرى. قال: وأن أهل السنة فإنهم لا يختلف منهم اثنان كأن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقذ طبعا الكتاب كما ترى يعني ما فيش فيه قواعد الإملاء خالص صحيح؟ نعم. فإنه ما يختلف منهم اثنان بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي كما أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم مثل قوله تعالى وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، والشاهد في قوله زادتهم إيمانا. فالعمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إيش قال؟ نعم، هذا واضح من الأدلة، وصبحت الأدلة كثيرة. نهيك عن أكثر من كام 140 إسنادا بكتاب أبو بكر النبي شايبة، حول عن 30 أو كام أكثر من 30 عند كتاب عند أبو بيد رحمه الله، نهيك عن التأصيلات والتفقدات التي نص عليها في كتابه العظيم. وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم كلها تثبت أن الإيمان يزيد، وما قبل الزيادة قبل النقص حتما. هذه من الدلائل إبراهيم التي يقبلها العقل السليم، الذي يزيد ينقص. ووردت أحاديث كثيرة في هذا تؤكد كلها زيادة الإيمان ونقصه. قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. سبق هذا أيضا في كتاب الإيمان ركن المشير وما فيه من فوائد. العجيب يا إخواني، يعني اللطيفة كنا على هامش الموضوع، العجيب أن ابن القيم رحمه الله بوب لهذا الحديث في كتاب الصلاة باب الكفر العملي والكفر الاعتقالي، وأخذ يؤصل تأصيلا رائعا حول هذا الحديث في التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقالي في هذا الحديث. فإذا أردتم بقى مزيد من فائدة فارجعوا إلى كتاب الصلاة من كتاب ابن القيم رحمه الله، كتاب مستقل. وقال من رأى منكم منكرا، من رأى منكم، وده يعني كان لها موضوع طويل مع المكفراتية يوم ما في الرياض، وده الحوار كبير بين كلمة منكم هذه. سبحان الله، يعني رحم الله الأئمة لما وضعوا الضوابط ومن أين البدعة ما معناها وما أسبابها وما أضرارها، ما أقاد هنا هكذا من نتاج العقل المجرد ونمي النصوص، ومن الأسباب التي سبق ذكرها في المدخل لهذه الدراسة، من الأسباب التي خاض فيها المبتدعة ووقعوا فيها برغبة أو بعدم رغبة، هو الأخذ بالنص الواحد في الباب وترك بقية النصوص. تمام؟ فمن رأى منكم، منين جبتوا التفريقات دي؟ يقول باليد والحاكم والأب مش عارف الكلام ده. لكن لما بان عجزه وبان كسره اتهمنا بانه احنا شياطين ونضحك على الناس برضه. يعني هو سبحان الله تلبس به الشيطان واستحوذ عليه، ومع انه نصوص. طب كيف تفهم النصوص؟ هذه نصوص من يفهمها؟ طب اي اسئله تفهمها؟ وهذا الكتاب وهذه وخرج المراجع وحطه، لا، إلا الإمام الأكبر له صاحب الميثاق أبدا. الإمام قال هذا الكلام ما نجعش عنه، ولكن انتهت بمعركة بينهم، والحمد لله أراحنا الله عز وجل من شرهم وذهبوا. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث بهذا كثيرا، وإنما المقصود التنبيه على صحة عقيدة السلف وبطلان عقائد المخالفين في قضية زيادة الإيمان ونقصه، وأن تسمية السلف نقصانية، تسمية خاطئة سببها الجهل، سببها الجهل، وهو كما قال. والسلف كلهم مطبقون على أن الإيمان يزيد وينقص، السلف كلهم أهل السنة والجماعة رحمهم الله، معنى هذا من خالف لا يدخل في زمرتهم من حيث ما نلبس الآن، والسلف كلهم مطبقون على أن الإيمان يزيد وينقص. وبردت عنهم طبعا في الشيء قرأته في كتب عند أولادي في الأزهر كتاب التوحيد عندهم ساق المسألة على اختلاف، قال على قولين وبعدين قال والراجع إلى هذا الكلام الذي نذكره جزاه الله خيرا، لكن أنا كان لي وجهة نظر أن هذا لا يسمى راجع ولا مرجوع، ما في راجع ولا مرجوع، هذا هو المعتقد السبب وهذا معتقد خاطئ، ما في كلام إن هذا لا يسوغ فيه، ما يسوغ فيه الاختلاف. هذه أطلقت عليه أئمة أهل السنة رحمه الله، ونعتذر لمن قال هذا الكلام وقد يكون راجع أو لا راجع زال من الزلات، أما يكون مثلا على قولين وفي راجع ومرجوع ثم المدرس يقول مثلا على قولين وهذا وإن كان راجع، فهذا القول قد يحفظ الأئمة، أخذته رسالة أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن بعيد عن العلم الشرعي، هذا الكلام خاطئ، هذه المسألة لا يكون فيها راجع ومرجوع أبدا، القول الصواب هذا هو القول الصواب وما عدا الخطأ لن يسلم له، فلا تعتبر من الخلاف السائغ بهذه الحالة. ماشي إقبالي؟ نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا الذي ذكره مرة هذا الأساس صدق في كتاب الإمام من أبي شيبة، وأيضا ذكرها أبو عبيدة رحمه الله في كتاب الإيمان، وكنت قد وعدت بتخريجها لكن إن شاء الله تأتي إن شاء الله. قال أبو هريرة الإيمان يزداد وينقص. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد الإيمان وما نقص منه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلم نزداد إيمانا فاذكرون الله عز وجل، إلى آخر النصوص المستفيدة عن السلف. وعلى هذا فإن السلف أتوا بالكمال المطلوب حسب ما أفادته النصوص، حسب ما أفادته النصوص، فكيف يكونون نقصانية؟ وما النقصانية إلا من نقص عن العمل بالنصوص الشرعية وسرق مدلولاتها الواضحات كالجهمية المشبهة ومن تبعها. وعلى كل حال فلا عبرة بقول أهل البدع أن السلف نقصانية لأنهم يقولون بزيادة الإيمان، ها هذا خطأ، بزيادة الإيمان ونقصانه، فإنهم على الحق في هذا مستندين على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يا اخوان جملة وتفصيلا بالتالي بأكيد بإيه؟ بنص، تمام؟ وعندئذ نقول دليل ونجأش ما نقول دليل، ما نقول دليل، تمام؟ لأن ذكرنا هناك الفرق بين الدليل وبينه وبين الشبهة، انتبه من هذا الكلام، لأن أقول لك قد مستندين على ما جاء أيضا هم يستندون، لكن أنا أقول عند إذن هو دليل أم شبهة؟ شبهة. وقال هو فإنه على الحق في هذا مستندين على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلة وإجماع سلف الأمة كما ترى أخي القارئ الكريم، وإجماع سلف الأمة من أهل السنة والجماعة، وإلا من خالف هو ينتسب إلى الإسلام، وهذا هو المصنف الذي ندرسه الآن، يعني الذي طعنوا بهذا الكلام أو الذي قالوا هذا الكلام هم معنا الآن تأتي دراستهم، تمام؟ نعم. ولو أن المخالفين قد كابروا عقولهم وعانوا ليتيقنوا من أنفسهم أن الإيمان خطأ، هذا أن الإيمان يزيد وينقص كما يزيد كل شخص من نفسه في مختلف الحالات، فمن زعم أنه على حد سواء دائما في اتجاهه ورغبته ورهبته إلى الله فقد افترى على نفسه، يعني لا بد من الايه الزيادة والنقصان العثرات، كل بني آدم خطاء، حديث أنس يشهد له حديث أبي ذر، يا عبادي إنكم النبي عن ربي تخطئون بالليل والنهار. نعم كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار في السبت أحد. تمام. وأراد أن يغالطها يعني يقول هنا أنه ما في نفس تبرأ من هذا الكلام ويدلل على أنه هذه الزيادة وهذا نقص الأمر رائع ملموس بالمعاصي والذنوب. صحيح زاد الإيمان أطعت ربي، نقص الإيمان عصيت ربي. قال فمن زعم أنه على حد سواء دائما في اتجاهي ورغبتي ورغبتي إلى الله فقد افترى على نفسه وأراد أن يغلطها. فمن ذا الذي يكون على حالة واحدة طوال وقته؟ ثم ليس كذلك أن دي تصحيف أو تحريف أن من المسلم له ها من المسلم له أن الناس يتفاوتون في إيمانهم وتصديقهم. صلحها هذا خطأ. أن الناس يتفاوتون في إيمانهم وتصديقهم أيضا حد القرائن وما وقر في القلب من حب الله عز وجل وتصديق الأنبياء. وهل يحق لأحد أن يزعم أن إيمانه وتصديقه مثل إيمان خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر أهل بيت الرضوان وأهل معركة بدر والمؤمنون الذين تبعوه في ساعة العسرة؟ إن من زعم ذلك فقد جانب الصواب. ثالثا قال وأن تسميتهم لأهل السنة مخالفة. ما كده يا أمام كده خلاص أنا أجيك ما نعم ربع ساعة. طب نصبر دي ونقف عند الخامسة نرزوهم بالحشوية. وأما تسميتهم لأهل السنة مخالفة فنعم، شوف بقى خذها من أي جانب، فنعم أن أهل السنة مخالفة لأهل الأهواء والبدع بل ومعادية. ويكفي أنه من أشد الناس اتباعا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا قيمة لمخالفتهم أهل الأهواء. وما يقصد أهل الأهواء من أن السلف مخالفة للحق فإنه اتهام باطل هم أحق به وليس أهل السنة. فإن القول إذا لم تعضده الأدلة الصريحة الواضحة لا يسمى حقا، ولو زعم قائله أنه حق. وهذه المخالفة لأهل البدع هي من أجمل المخالفات، بل كانوا يتقربن بها إلى الله عز وجل لأنهم على الأصلين الكتاب والسنة. أما تسميتهم أهل السنة بالشكات من قبل المرجئة فإنها تسمية ظالمة، لأن السلف لم يشكوا في دينهم ولا في أخبار ربهم ونبيهم ولا في شيء ثبت بالكتاب والسنة. فالمرجئة أولى بهذا النبذ لشكهم بل لردهم ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم. ثم هم لا يملكون أي دليل على أن السلف تطرق إليهم الشك فيما يعتقدون مما ثبت به النص، وأما مجرد دعواهم أن السلف شكاك فليس بدليل، كما أن زعمهم أن السلف يشكون في إيمانهم بسبب تجويدهم الاستثناء فيه. سبقت المسألة هذه في مدخل لكتاب الإيمان أباك بن أبي شيبة. فهذا بسبب عدم معرفتهم المقصودة بكلام السلف حينما أجادوا الاستثناء، وذلك أنهم لم يجيزوه على سبيل الشك في إيمانهم ولكنهم أجازوه على سبيل التواضع، على سبيل التواضع وعدم تزكية النفس المنهي عنها ثم لعلمهم أن الإيمان يشتمل الإتيان بكل الأعمال المأمور بها واجتناب كل الأعمال المنهي عنها، وهذا باب واسع. فخاف أن يثبتوه على وجه الجزم ويكونون قد قصروا بجانب منه، وبهذا يتضح أنه لا وجه لتسميتهم بالشكاك. صلح الكلام. أنه لا وجه لتسميتهم بالشكاك، وربما يكون تجويزهم الاستثناء على سبيل التواضع لله تبارك وتعالى ولا مانع من حصول كل ذلك. يبقى نقف إلى هنا، انتهى المجلس اليوم. خمسة اثنين ثلاثين جمعان لا ثلاثين نعم أنا فقط أحد ثلاثين طيب جمعان أقل خير واحد ثلاثين واحد ثلاثين واحد تسعة. بالنسبة للصفحة رقم 111 أخونا الشيخ وحيد حفظه الله في الفقرة اللي هي آخر الصفحة 111 قال كما أن سب الصالحين بغير ذنب بغير ذنب كما أن سب الصالحين بغير ذنب هنا بأذبهم فيه زيادة لهم في الأجر وفيه رفع لدرجاتهم عند الله. الأخ مشكورا جاء بالخبر في هذه الجزئية عن عائشة رضي الله عنها إن ناسا ينالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لي طيب اكتبوا وندي خلاص الكلام فيه عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا ينالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع ألا يقطع عنهم الأجر. الحديث هذا اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن مسيب وإلا بعد الساعة كنا اختلف في رفعه وإيه وقطعه يجوز أو لا ها؟ طيب اختلف فيه على محمد بن سليمان القرشي محمد ابن سليمان القرشي يعني مضى الاثنين عليه جعله مرة عن جابر ابن عبد الله قيل لعائشة يبقى هنا قد يوضع في مسند جابر وقد يوضع في مسند عائشة تمام حتى لو انت قلت ده عائشة يقول لك لا يا استاذنا بس ده فيه رواية عن ايه عن جابر تمام ركز وجعله في اثار سعيد بن مسيب اي من سعيد عن عائشة عن عائشة لا ده عطفا يبقى هنا عنه اختلف في رفعه هنا وفي انقطاع هنا في رواية سعيد عن عائشة ينظر هنا في رواية سعيد عن عائشة سعيد بن مسيب عن عائشة رضي الله عنه ينظر تحال لكن على كل حال مضر اثنين على محمد ابن سليمان القرشي ومحمد هذا منكر الحديث يعني خلاص الكلام فيه انه ضعيف لا يصح مرفوعا لا في مسند جابر ولا في مسند عائشة تمام ويحرر طريق سعيد عن عائشة فهو على كل حال خبر لا يصح تمام خبر لا يصح يبقى انا تكتبها عندك على حاشية الكتاب وجزاكم الله خيرا يبقى كده وقفنا عند هذا الحد. بالنسبة للأخوات الرسالة التي معهن رسالة بيان للناس في الصفحة رقم 77 في كلمة للدكتور الخشوعي محمد الخشوعي أستاذ حليم في هذا الكتاب الكتاب من حيث الجملة كتاب جيد لكن آخر الصفحة 77 ده يعني مرت على عدالة فهو كلام على خلاف ما ندرسه حيث جعل الشيعة مذهب والشيعة ليست مذهب إنما هي فرقة وفرق بين المذهب وبين الفرقة تمام وظاهر حال أنه يقول برضو كلسان حال مسألة التقريب بين السنة وبين الشيعة وهذا كلام لا ينبغي لمثله أن يترناه ولا أن يقوله فلينتبه وهذا ما يعني وقف على عيني دون قراءة لهذا الكتاب ونفعنا الله وإياكم بما نعلم وبما نتعلم، وجمعنا له إياكم على خير إن شاء الله.